قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ألصه فقدي ليت الحمام لي إلى حمامتي ألصه قدي ثم الحمام ميه. هذه زرقاء اليمامة يقال أنها كانت تبصر من مسيرة كم كيلومتر تبصر كأنها أمامها يعني ما هو مثلك نحن نرى من كم كيلومتر لكنها كأنه أمامها. فجاء حمام مجموعة حمام كانت عند حمامة فجاء ذلك فقالت انه يمشي على الهواء فقالت هذا 66 حبة من الحمام فاتفق أن نزل جميعه في شبكة صعيد فعدوه فصار كذلك. قالت ليت الحمام هذا الذي يمشي على الهواء ليت الحمام ليه إلى حمامتي واحدة أو نصه بمعنى الواو ونصه قدية ثم الحمامية صار كم نصه كم من 66 33 مع المجموع 66 كم يصير 99 ولها حمامة ثم الحمام مياه ليت الحمام هي إلى حمامة هي أو نصه قدية ثم الحمام مياه. ولذلك على الشاعر بعدها أحكم كحكم فتاة وين أحكم كحكم فتاة إذا مرت إلى آخره قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه بقدي. هذا شاعر آخر يمدحها بإصابتها في هذا الكلام. فهذا يعني ليت عملتنا روي بالوجهين عملها وعدم عملها بمثل هذا.